الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، فيا أيها الطلاب والمستمعون رحمكم الله، لقد فتحت صفة القرآن عبد الله بن مسعود أونلاين في إندونيسيا كلية في علوم القرآن، ومن المواد التي تدرس في تلك الكلية هي اللغة العربية. فقمت في لقائنا الأول بتعليم اللغة العربية، فإن شاء الله سنبدأ درسنا في هذا اللقاء المبارك بدرس الأول، وهو أقسام الكلمة. أيها الطلاب، عرفنا أن الكلمة في العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو اسم، والثاني فعل، والثالث الحرف. أيها الطلاب، سنتعرف في لقائنا هذا بأقسام الكلمة. هناك الكلمة في اللغة العربية ما نسميه بحرف، مثلا كحرف ألف والباء والتاء والثاء إلى آخرها. ونجد أيضا الكلمة مثلا كمسجد وبيت والشخص وغيرها. وكذلك نجد أيضا جملة تتكون من الكلمات، كمثلا أصلي في المسجد. فالآن من هذه الكلمة أو الجملة اللغة العربية سنعرف منها أن الكلمة في العربية تتكون من ثلاثة أقسام. أولا اسم كمسجد مثلا، والثاني الفعل كأصلي مثلا، والثالث الحرف كحرف جار وفي مثلا. ثم أن الاسم في اللغة العربية أنواع، ومن تلك الأنواع مثلا اسم العالم. واسم العالم هو كل اسم يدل على اسم شيء أو اسم أحد، كمحمد مثلا، آدم، إدريس، نوح، وأسماء الأنبياء. ومثلا من اسم المؤنث عائشة وفاطمة وخديجة وغيرها. كذلك يطلق الاسم على اسم المدينة كمكة، مدينة وغيرها. وهذا هو اسم العالم. إذن أن اسم العالم هو كل اسم يدل على معنى، يدل على شخص، اسم الرجل مثلا أو المرأة أو اسم مكان. والنوع الآخر من الاسم هو سنجد مثلا في اللغة العربية اسم مذكر ومؤنث. فالمذكر هو كل اسم يدل على مذكر أي الرجل من الذكر. أما المؤنث كل اسم يدل على التأنيث. ومن أمثلة الأسماء المذكرة كاسم الرجل عيسى مثلا، أو ابن، وبقر، وبحر. ومن أمثلة الأسماء المؤنثة كمريم، بنت، بقرة، وريح. فإذا نظرنا إلى نفس الكلمة في العربية ومن حيث تكوين هذا الاسم، قد يكون من تلك الأسماء نجد مثلا تاء المربوطة، مثال في كلمة فاطمة، أو في كلمة فاطمة أو مدرسة، فيها أو في آخر هذه الكلمة هناك تاء المربوطة. وقد نجد أيضا مثلا في كلمة من الكلمات الألف المقصورة كسلمى وحلوى، نجد في آخر هذه الكلمة الألف المقصورة. ثم نجد أيضا في آخر كلمة من الكلمات الألف الممدودة كأسماء وسمراء. فإذا نظرنا إلى هذه الحروف مثلا أواخر الكلمة، وإذا وجدنا في كلمة من الكلمات من هذه العلامات كالتاء المربوطة في آخر الكلمة، والألف مقصورة أو ألف ممدودة، فنسمي هذا الاسم أو هذه الكلمة اسما مؤنثا، لأن هذه الكلمة هي علامات من علامات التأنيث في الكلمة. ولكن قد نجد أيضا بعض الكلمات التي ليست فيها علامة من هذه العلامات أو من هذه العلامات الثلاثة كالتاء المربوطة والألف مقصورة أو ألف ممدودة، لكن من حيث الحكم اللغوي أن هذه الكلمة تحكم بتأنيثها أو أنها من الاسم المؤنثة أو من الأسماء المؤنثة، ككلمة ريح مثلا. ريح ليست في هذه الكلمة تاء مربوطة في آخرها، ولا الألف مقصورة، ولا الألف ممدودة، ولكن هذا الاسم يطلق في العربية بالكلمة أو من الأسماء المؤنثة. كذلك مثلا كلمة نفس، نفس يا أيتها النفس مطمئنة، النفس هنا ليست في هذه الكلمة علامة من هذه العلامات التأنيث، ليست فيها التاء المربوطة ولا الألف مقصورة ولا الألف ممدودة، ولكن تحكم هذه الكلمة بتأنيثها. ونجد مثلا كلمة شمس، الشمس كقولنا طلعت الشمس، الشمس إذا نظرنا إلى هذه الكلمة لا نجد فيها علامة من علامات التأنيث كما تقدم، لكن هذه الكلمة تدخل من الأسماء أو تحكم بالأسماء المؤنثة. وبالعكس، قد نجد كلمة من الكلمات في اللغة العربية في ظاهرها أو في آخر هذه الكلمة نجد بعض علامات من علامات التأنيث، ولكنها ليست اسما مؤنثا، بل هو اسم، بل هي الكلمة من الأسماء أو تعتبر من الأسماء المذكر، كقولنا حمزة، هذا من اسم من أسماء الرجال، وطلحة أيضا اسم من أسماء الرجال، كذلك معاوية. وإذا نظرنا إلى هذه الكلمة الثلاثة وهذه الكلمات حمزة وطلحة ومعاوية، كلها أو نجد في آخر هذه الكلمة علامة من علامة التأنيث وهي تاء مربوطة، ولكن هذه الكلمة تعتبر من الأسماء المذكرة. أيها الطلاب، هناك أنواع من الاسم، لقد أخذنا في الأول من أنواع الاسم اسم العالم، ثم المذكر والمؤنث. النوع الرابع الآن من الأسماء هو اسم المفرد ومثنى وجمع. المفرد، اسم المفرد هو اسم الذي يدل على معنى واحد، أما المثنى اسم الذي يدل على معنى اثنين، وجمع كل اسم يدل على معنى ثلاث فأكثر. هذا من حيث العدد، من حيث العدد أن اسم ينقسم إلى ثلاثة، المفرد ومثنى وجمع. أما في اسم مثنى الذي يدل على اثنين، سنجد علامة من علاماته، أو لأن اسم مثنى له علامة ودلالة الذي سيجده كل أحد وإذا نظر أحد إلى كلمة واحدة أو إلى آخر الكلمة بتغير أواخرها، كمثلا من كلمة رجل، الرجل هو اسم مفرد لأن الرجل يدل على رجل واحد، مفرده رجل. فإذا أردنا أن نقول أو نغير بكلمة رجل لكن يدل على اثنين، يمكن أن نقول برجلان إن كان رجلان، إن كان هذا الاسم اسم مرفوع رجلان رجلان. انظروا إلى هذه الكلمة، كلمة مفردها رجل، را جيم واللام ثلاث أحرف. فإذا أردنا أن نقول بهذه الكلمة يدل على اثنين، يمكننا أن نزيد في آخر هذه الكلمة حرفين من حرفين، وهو حرف الألف والنون أو ياء والنون إن كان منصوبا. الآن من انظروا إلى الكلم إلى كلمة رجل، رجل را وجيم واللام، واسم المثنى من رجل هو رجلان. رجلان أصبح من رجل، من رجل راء جيم لام إلى رجلان بزيادة كلمة أو حرفين وهو الألف والنون، فأصبح راء جيم واللام والألف والنون. فإذا قلنا رجلان وهذا يدل في المعنى يدل على هناك رجل ورجل آخر، حتى نقول عن هاتان أو هذان برجلان. وهذا إن كانت الكلمة من المذكر. أما الكلمة من المؤنث، مثلا نأخذ من الكلمة التي توجد فيها أو في آخرها تاء المربوطة كجنة، جنة جنة بمعنى هي جنة واحدة. وإذا أردنا من كلمة جنة تدل على اثنتين، يمكننا أن نزيد في آخرها حرفين اللذان يكونان علامتان من علامات اسم مثنى هو الألف والنون أو ياء والنون، فأصبحت من كلمة جنة إلى جنتان بزيادة الألف والنون في آخرها، فأصبح جنتان. إذا نقول إذا أردنا أن نقول بزيادة حرف أو اسم إشارة مثلا قبلها هذا رجل، أي هذا رجل واحد الذي يدل على اثنين، هذان رجلان، وجنة هذه جنة، وهاتان جنتان. أما في كلمة أخرى مثلا مسلم، فأصبح من كلمة مسلم مثنى بمسلمان، مسلمان المد مسلمان، أما مسلمة فأصبحت مسلمتان. أما الجمع من حيث عدد أو تكويني كذلك ينقسم إلى قسمين أو نوعان، والجمع نوعان، جمع أولا جمع سالم، أولا جمع سالم إما جمع مذكر وإما جمع مؤنث. المهم أن في هذا الجمع سالم من التغيير ككلمة في مفردها ابن مثلا، ابن المفرد يدل على ابن واحد ومعنى واحد، ومثناه ابنان، ابنان بزيادة الألف والنون في آخرها. فإذا أردنا أن نجمع هذه الكلمة نقول بنون، بنون، بنون. والبنون هذا من جمع سالم، ذلك مذكر سالم، لأن في آخر بزيادة الواو والنون في آخر هذه الكلمة بنون، وأصبح من كلمة ابن، ابنان، وبنون. هناك تغيير بسيط في حركات، منك ابن هو أن حرف باء هنا ساكنة، كذلك في مثنى ابنان نزلت ساكنة، لكن في جمع بنون أصبح باء مفتوحة، إذن بنون. هذا جمع سليم. لماذا نسمي بسالم؟ لأنه سالم من العلة وسالم من التغيير الحروف، كذلك. وإذا أخذنا مثلا كلمة من المؤنث بنت، بنت بمعنى بنت واحد، بنت واحد، هذا ضد ابن. إذا أردنا أن نقول في مثناه من البنت بنتان، ثم في المؤنث أو في جمع، لأن هذا من الأسماء المؤنثة، ونقول جمعها جمع مؤنث أيضا، أصبح من الكلمة بنت إلى بنات، بنات. انظروا بنت وبنتان وبنات، ابن وابنان وبنون. الكلمة أخرى من المذكر مسلم، مسلمان، مسلمون، مسلمون، ثم مسلمة ومسلمتان ومسلمات. وإذا نظرنا إلى هذه التغيرات أو تغييرات من مفرد إلى مثنى والجمع، نجد علامة هذا التغيير، علامة تغيير من المفرد إلى مثنى، تغيير هذه الكلمة المفردة بزيادة الألف والنون في آخرها. أما في جمع مذكر سالم نزيد من مفردها حرف واو والنون، وفي المؤنث بزيادة الألف والتاء تأنيث، من المسلمة أصبحت مسلمات. مذكر سالم ابن أصبح بنون، مسلم أصبح مسلمون. وهذا هو الجمع سالم، الجمع إما أنه جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث السالم. والنوع الثاني من جمع هو جمع التكسير، جمع التكسير هذا من الكسر، من كسر الشيء، لا غير مرتب، مثلا انكسر مثل في مفرد في اسم مفرد من رسول، رسول أو رسول الله، هذا مفرد معنى رسول واحد. فإذا أردنا أن نقول الذي يدل على اثنين من كلمة رسول وبزيادة الألف والنون في آخرها، من رسول إلى رسولان، رسول رسولان، ولكن عند جمعه عند جمعها كلمة رسول لا يجمع لا تجمع على رسولنا كالمذكر سالم، فإنما هذه الكلمة تجمع على رسل كما جاءت في الآية تلك الرسل، هذا الرسل. وهذا التغير ليس كما تغير في جمع السالم، بحيث في جمع السالم بزيادة مفردها بحرف الواو والنون، أما في هذا الجمع ليس هناك علامة الثابتة التي تدل على جمع هذه الكلمة من رسول إلى الرسل، لأن إذا قسنا هذه الكلمة وكل إلى هذا الجمع لا يمكن أن نقول أن في هذه الكلمة علامة ثابتة، لأن كل كلمة التي لها جمع التكسير كل واحد منها تختص بنفسها. نعود إلى كلمة رسول، رسول جمع رسل، وهذا التغيير من كلمة رسول إلى رسل هذا يدل على أن هذه الكلمة هي جمع، لكن ليس جمعا سالما، وإنما جمع التكسير، جمع التكسير. ثم كلمة عالم، عالم هذا مفرد، عالم واحد، مثنان هو عالمان ومثناه عالمان، وجمع هذه الكلمة علماء. انظر إلى هذه التغيير، هذا كأنها من كلمة عالم ورسول انكسر، فأصبح هذا يقدم قد يكون بزيادة وقد يكون بنقصها وقد يكون بتغير حركاتها أو ترتيب هذه الحروف من عالم إلى علماء. رجل مثناه رجلان، وجمع هذه الكلمة رجال، رجال. امرأة، امرأتان، لكن امرأة وتجمع لها نساء، تقول من نسوة أيضا، المسر نساء، والنساء هذا جمع يدل على جماعة من النساء أو من المؤنثة، ولكن ليست لها أو مفردها ليست من كلمتها نساء، وتكون من امرأة أو نصوة مثلا، كذلك أيضا نصوة جمع لا مفرد لها، كذلك النساء جمع لا مفرد لها. أيها الطلاب رحمكم الله، هذه هي بعض الكلمات في اللغة العربية. وقد أخذنا في هذا اللقاء بعض الأشياء. الأول هو أقسام الكلمة. أعيد مرة أخرى أن الكلمة في العربية تنقسم إلى ثلاثة: اسم وفعل وحرف. نأخذ من هذه الأقسام قسما واحدا وهو الاسم. والاسم في اللغة العربية كذلك أنواع. لقد أخذنا في هذا اللقاء أولا اسم العالم، اسم العالم، ثم اسم مذكر ومؤنث، ثم اسم مفرد ومثنى والجمع. فهناك بقية من أنواع الأسماء ويمكن أن ندرسها في لقاء الآتي إن شاء الله بإذن الله. ونكتفي بهذا القدر، وإذا وجدتم مني الخطأ وأستعفو منكم وأستغفر الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.